بعض الناس يأخذ من لحيته ويقول كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، فهل يجوز؟ ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من طول اللحية، يقبضها هكذا ويأخذ من القبضة ما زاد على القبضة، لكن هؤلاء الذين يقصرون الذين يأخذون من اللحية لأجل الإحرام، إن كان لحية يا حج معنا يا حج، إن كان يأخذ من اللحية ما زاد على القبضة فهذا فعله ابن عمر. أما إذا كان يقصر من اللحية وهي لا تأتي يعني لا يعني تزيد على القبضة وهي لحية صغيرة متواضعة، ويقول هذا قصر من تقصير ومن اللحية من أجل الإحرام أو من الإحرام، فهذا مخالف للسنة. لكن ابن عمر كان يقبض هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة. نعم. لقد استدنت 15 دينارا من أحد الناس قبل 40 سنة وصاحب المال توفي ولا أعرف له عنوان، فماذا أفعل؟ إن كنت تعرف الورثة ورثة صاحب المال تعيد المال إلى الورثة لأنه أصبح ملكا لهم. أما إذا لم تعرف له ورثة ولا تستطيع إيصال هذا المال إلى المستحقين بأي وجه من الوجوه، تصدق به عن نية صاحبه، تصدق به عن نية صاحبه. نعم. عدد الحصى 70، وضح لنا توزيعها كيف؟ وضحنا يا إخوان، ما وضحنا لكم؟ قلنا اليوم الأول الجمرة 7، واليوم الثاني الجمرات 3 كم؟ 21، والثالث 21، والرابع 21، 70، كل واحدة بسبع حصيات. نعم. بعض الناس يرمي الجمرات بنعل أو حجر كبير، ما قولكم في هذا؟ هذا لا، يعني هذا الرمي أولا أنه مبتدع، وثانيا أنه لا يجزي لو رمى به، عليه دم إذا لم يرمي بالحصى الصغير لأنه لم يجزي. نعم. أي أنواع الحج أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ الأفضل التمتع، لأن الحاج يأتي بعمرة كاملة مستقلة ويأتي بحج كامل مستقل، ويتمتع بينهما بما كان محظورا عليه بعد الإحلال من العمرة، فالأفضل التمتع، وعليه عامة المحدثين يعني حفاظ الحديث. نعم. من بات في منى ساعتين لأنه مرتبط بحملة، فهل يجوز الذهاب؟ لا، ساعتين ما يكفي إلا إذا أتى يعني بعد منتصف الليل، نعم لا بأس. أما إذا أتى من أول الليل ويبقى ساعتين وينصرف هذا لا يجزي، لا يكفي. نعم. هل يجوز الإحرام من الفندق قبل المرور بالميقات؟ نعم، اللبس لا بأس، لو لبس الإحرام من الفندق أو من السكن يجوز، وكذلك لو أحرم لو أنا والدخول نية الدخول في النسك يجوز، لكن الأفضل والأكمل أن تكون النية من الميقات. أما اللبس فلا حرج لو لبس من الفندق أو من غيره. نعم. ماذا إذا رميت في اليوم الثالث بعد المغرب، هل علي شيء؟ لا، بعد اليوم الثالث عشر لا، ليس عليك. لا، بعد المغرب لا ترمي لأن انتهى وقت الرمي، بعد المغرب لا ترمي في اليوم يعني بعد اليوم الثالث عشر، لأن وقت الرمي انتهى خلاص، ينتهي بالغروب. نعم. هل يستحب الرمل في طواف الإفاضة والوداع في الأشواط الثلاثة الأولى كما في طواف القدوم، وهل يطبع في طواف الإفاضة أيضا؟ أما الطباع يطبع في طواف الإفاضة، لكن الرمل خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة. نعم. الذي ليس عنده مال للحج ومات، هل تكتب له هذه الحجة وهو يتمنى الحج؟ على كل حال إذا كان عازما على الحج ولم يمنعه إلا عدم المال فالله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه، يكتب له إن شاء الله ما عزم عليه. نعم. هل يجوز بعد الحج الذهاب إلى جدة بعد طواف الوداع أم قبل الطواف؟ لا، بعد طواف الوداع، قبل الطواف لا تذهب، لا تخرج من الحرم، قبل طواف الوداع لا تخرج من الحرم حتى تطوف طواف الوداع ثم أخرج حيث شئت. نعم. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي تتوفر فيه الصفات والضوابط الآتية: أولا أن يكون خالصا لله عز وجل، الثاني أن يكون بمال حلال الثالث أن يجتنب المحظورات الحاج، محظورات الحج بكاملها. الرابع أن يؤدي الحج على الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كامل الأركان والواجبات والسنن، هذا هو الحج المبرور. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. من تجاوز الميقات وهو يلبس المخيط ماذا عليه؟ من تجاوز الميقات وهو يلبس المخيط إذا لم يحرم بالنية فعليه ذبيحة الفقراء الحرم، أما إذا أحرم بالنية فهو يخير بين واحد من ثلاثة أمور إذا لم يبق عليه إلا المخيط: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو يذبح شاة لفقراء الحرام. لكن بهذه المناسبة يا إخوة، الأخ الذي سأل هذا السؤال يقصد التخلص من التصريح، والتصريح يا إخوة يجب على الحاج أن يأخذ التصريح، وإلا الحج لا يجب عليه، وهذه رحمة من الله عز وجل أن الحج لا يجب عليك لعدم حصول المال الذي تأخذ به التصريح، لعدم وجود المال الذي تأخذ به التصريح، فالحج لا يجب عليك. ثم أيضا التصريح يا إخوان إنما هو للمصلحة العامة، مصلحة من؟ مصلحة الحجيج، لأنه لو لم يجعل هذا التنظيم لكان عدد الحجيج في مكة أو في المشاعر المقدسة لا يتسع للناس، ويكون في ضيق شديد على الناس على الحجيج. لكن يعني طلب التصريح وجعل الناس يعني يرتبطون بالحملات ويعني في السكن وفي الذهاب والمجيء، هذا يخفف من الزحام، ويخفف أيضا من افتراش الأرض والطريق، لأن الذين يحجون بدون تصريح يفترشون الطريق، ويحصل لهم من التعب ويحصل لهم من المشقة ما الله به عليم، لأنهم يفترشون في الحر في الحر، أو البرد إذا كان فيه برد، أو المطر إذا كان فيه مطر، وهذه مشقة. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيا أخوان لا تفعلوا هذا العمل، لا تفعلوا هذا الفعل. نعم. من حج ولم يتيسر له المجيء إلى المسجد النبوي هل يأثم؟ لا يأثم. الحج المجيء المسجد النبوي ليس له علاقة بالمجيء، المجيء المسجد النبوي ليس له علاقة بالحج. الحج له أركان وواجبات وشروط، إذا صعد وجدت خلاص صح الحج. نعم. لا على التخير، هذا على التخير، لكنه يأثم للمخالفة، يأثم للمخالفة. نعم. ما قولكم عمن لم يتوجه إلى منى يوم التروية ويذهب في شروق اليوم التالي إلى عرفة مباشرة؟ لا حرج، لكنه ترك الأفضل، لأن البقاء في منى في اليوم الثامن يوم التروية من يعني سنة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. لكنه ليس بواجب، ولو ذهب إلى عرفة مباشرة فلا حرج عليه، لكنه ترك الأفضل. نعم. نصيحة إلى الحجاج بعد رجوعهم إلى بلادهم. نصيحة إلى الحجاج بعد رجوعهم إلى بلادهم: أن تكون الحال بعد الحج خيرا منها قبله. وقد قال بعض أهل العلم: إذا كانت حال المتعبد لله، إذا كانت حاله بعد فعل العبادة خيرا من حاله قبلها، فهذا دليل على قبول العبادة إن شاء الله تعالى. فأنت أيها الحاج بعدما تعود إن شاء الله من الحج، لعل الحال تتغير وتنتقل من حسن إلى أحسن، أو من حسن أو من سيء إلى أحسن، هذا دليل على أثر إن شاء الله قبول الحج. أما إذا كان الإنسان يبقى على حاله السابقة قبل الحج أو يكون على أسوأ منها، فهذا أمر خطير يا إخوان، ودليل على عدم القبول والعلم إلى الله تعالى. نعم. نعم أصحاب الأعذار الذين يخدمون الحجاج الذين يعملون لخدمة الحجاج لهم من ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولهم أيضا أن يؤخروا الرمي في اليوم الثالث كل الرمي، ويرمون الجمرات بالترتيب بالنية، يرتبون بالنية الأولى يعني الصغرى عن اليوم الأول والثاني والثالث والوسطى كذلك والكبرى كذلك، يرتبها بالنية. ما هم متجمعين، لا يرمون يعني كل واحد يرمي على انفراد، لكن يرمون في اليوم الثالث يجوز لهم التأخير إذا كانوا يعملون لخدمة الحجيج. نعم لا الذين يعملون لخدمة الحجيج أيضا يعذرون في ترك المبيت، يعذرون في ترك المبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت. نعم ما هي الضوابط الشرعية في الرقية على النساء؟ إيش الضوابط الشرعية في الراقي الذي يقرأ على النساء؟ لا الراقي الذي يعني يقرأ على النساء لا يقرأ على المرأة إلا هي وهي محجبة، ولا يعني يتحسس جسمها بيده للشهوة، يعني إذا كان يضع يده عليها لكن لا لشهوة وإنما للرقية، والأحسن والأكمل أن ينفث عليها ولا يمس بدنها، لكن تكون محجبة أيضا لأنه أجنبي منها، والأجنبي محرم عليه الاطلاع على المرأة غير المحجبة، ويحرم عليه أيضا مسيسها. نعم البعض يقرأ عليها ويكون معها محرمها وينظر إلى عينها. نعم النظر إلى عينها لا بأس إذا كان معها المحرم ينظر إلى عينها لا بأس. نعم ها إيش ها لا ذا فدية هذا ما ليس لها وقت، ليس لها وقت. نعم يجوز ولو كانت في غير مكة. نعم أيوة لا المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى، خلاص أدخل الحج على العمرة وتكون قارنا، قل لبيك عمرة في حجة، لبيك عمرة في حجة وأدخل الحج على العمرة وتكون قارنا. نعم وفق الله الجميع يا إخوة إلى ما يحبه ويرضاه.